جاء في كتب التاريخ أن أحد المشركين من كفار قريش ذهب يوما مسافة طويلة لأنه ذكر له صنم من الأصنام وأثنوا له على ذلك الصنم، فذهب مسافة طويلة إلى ذلك الصنم ليسأله ويطلب منه ويعرض عليه حاجاته. فلما وصل إلى الصنم بعدما سير طويل وتعب وجهد، لما وصل إلى الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه، يتسرب البول من فوق رأسه إلى أسفل قدميه، وهذا جاء مسافة طويلة يريد من هذا أن يعطيه، ويريد منها أن يعينه، ويريد منها أن ينصره، وإذا بثعلب يبول فوق رأسه. فقال بيتا من الشعر ورجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ما يستطيع يدفع عن نفسه بول الثعلب فيطلب منه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بول الثعلب، ثعلب يبول على رأسه فيبول على رأسه، ثم يأتي هذا ويطلب منه. فهذا لما تفكر في الأمر عرف الحقيقة، رب والثعلب يبول على رأسه، يعني ما نصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ وهذا هو معنى الآية: لا يستطيعون نصر لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا يستطيع أن ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره.